بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء الذين أرسلهم قبل أن يرسلهم سبحانه وتعالى. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي يأتي مصدقا لما معهم، فعليهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يكونوا تبعا له وفي نصرته صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاقهم عهدهم مؤكد. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني بما آتاهم الله تبارك وتعالى من الكتاب والحكمة، أي بما تفضل الله عز وجل عليهم من الكتاب المنزل عليهم والحكمة، العلم الكامل الذي يعطيه الله تبارك وتعالى الأنبياء، فهم حكماء يضعون كل أمر في نصابه. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، جاءكم رسول يصدق ما معكم، بمعنى أنه يأتي بالصدق وبالحق الذي يكون مصدق لهذا، فيدعو إلى ما دعوتم إليه ويبين أن ما جئتم به إنما هو الصدق من الله تبارك وتعالى، وما عنده هو ما عندكم من الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا الرسول هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. لتؤمنن به، أي والله لتؤمنن به،

Thank you.

I'm going to go to the next one.